السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم، كده أفضل؟ طيب، اللهم لك الحمد. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. النهارده إن شاء الله ربنا يمن علينا بباب 32 في الأدب المفرد، تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. أول حديث إن شاء الله عن جبير بن مطعم أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول على المنبر: تعلموا أنسابكم ثم صلوا أرحامكم، والله إنه لا يكون بين الرجل وبين أخيه الشيء، ولو يعلم الذي بينه وبينه من داخلة الرحم لأوزعه ذلك عن انتهاكه. شرح ده يا جماعة، سبحان الله، الرسول صلى الله عليه وسلم بيوصينا بصلة الأرحام، واللي احنا نعرف الأنساب، الأنساب يعني الأقارب. عندنا ابن حزم وضح لنا في كتاب النسب انه لابد لينا من معرفة النسب ومعرفة القرابة علشان حتى نعلم ايه فرض العين وفرض، وهل ده فرض كفاية انه نعرف مثلا النسب، حد من النسب او القرابة على البعد. وهنشوف في الحديث التالي على طول حاجة تشير على بعد القرابة وقربها. فمن ذلك بنقول مثلا انه يعلم ان الرسول صلى الله عليه وسلم هو من ابن عبد الله الهاشمي. لو حد ذكر ان هو مش من الهاشمي فده كفر. عندنا حاجات ثوابت ان الخلافة بتكون في قريش، وغير كده هي حاجة خاطئة ومش على السنة. لو حد نازع الخلافة واخذها من يعني من قريش فهو ايه، نازع في الوقت دوت السنة ومشي مش على الهدي. فربنا يرزقنا ان شاء الله الخلافة الاسلامية ويرزقنا الخلافة من قريش. فهنا بنقول انه سبحان الله التعلم الانساب وصلة الارحام. عمر لما قال والله انه لا يكون بين الرجل وبين اخيه الشيء، يعني هنا الحلف دوت لتوكيد المعنى، في شيء بين الرجل واخيه، ده يعني معناه في خصومه، سواء في نزاع، خصومه حقوق ماديه حقوق معنويه، في نزاع بينهم. لكن لما يعرف ان هو من اقاربه، لو علم بقى انه ده فيه صله رحم وصله قرابه بين نربط ده الباب 32. 32 اول حديث. لما يعرف القرابه وصله الرحم لاوزعه ذلك، يعني كفاه ومنعه وحبسه عن ان هو يعمل ايه، يتنازع اكتر او يغالي في الخصومه او في البعد عن هذا القريب. بنذكر هنا عن انتهاكه، الانتهاك ممكن يكون خرق محارم الشرع. فسبحان الله بنقول ان صلة الارحام واجب علينا اللي احنا نعرف صلة الارحام، ما ناخدش الاحاديث كحفظ فقط. اهم حاجة في احاديث احنا بنقول اللي احنا ربنا يرزقنا حاجتين مهمين جدا، الإخلاص وقلنا إن الحديث اللي يعرفنا نقطة الإخلاص وهو اللي مبني عليه الدين، اللي هو أول حديث في الأربعين النووية: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. يبقى إذن أول حاجة الإخلاص. تاني حاجة بنقول اللي بيقوم عليه الدين دي أول واحدة، ده الباطن. الظاهر عندنا حديث عائشة رضي الله عنها عن الرسول صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. يبقى أي بدعة، أي حاجة ما كانش عليها الرسول صلى الله عليه وسلم فهي مردودة. زي ما قلنا مثلا ختمة القرآن، زي ما نقول مثلا حاجة مش من الشرع، اعملوا الحاجة الفلانية ديت قربة إلى الله، زي مثلا لما الصوفية بيقولوا هو، دي كلها حاجات ما أنزل الله بها من سلطان. أي حاجة تخص العبادة فهي لابد من اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، واخدين بالنا؟ فبالتالي بنقول إن إحنا لما هنعرف إن الرسول صلى الله عليه وسلم وصانا باللي إحنا نعرف الأنساب ونصل الأرحام، دي مش مجرد إن أنا هحفظها في قلبي وخلاص، أحفظها بلساني وخلاص، لا، إحنا عايزين نحفظها بقلوبنا، مش بإيه؟ بالألسنة فقط، وبالتطبيق. فإذا أنا مطالبة بالإخلاص وباتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، بيقوم عليه الدين كله: الاتباع، وأول واحدة الإخلاص، وتاني واحدة الاتباع. واخدين بالنا؟ فإحنا هنا بنقول إنه بفضل الله لما هيبقى تعرف الأنساب والأقارب، حتى لو هيبقى فيه شد بين أي حد من الأقارب، لما يعرف إن هو قريب ويعرف إنه في نسب، فيبتدي الأمور تبقى في مدخل للصلح. زي عندنا الحديث بتاع ابن عباس أنه قال: احفظوا أنسابكم، تصلوا أرحامكم، فإنه لا بعد بالرحم إذا قربت وإن كانت بعيدة. ولو حد في فرح بتروحي وبتقدمي خدماتك، بين قوسين ناخد بالنا ان مفيش صلة رحم في المعصية، علشان بس ايه، ما نظنش انه صلة الرحم يلا في كل حاجة. واخدين بالنا ازاي؟ يا فضيلة، ولكن الحفظ اول واحد، اول حديث. يعني ايه يا اسماء؟ هقولك، يعني انا دلوقتي عندي صلة رحم، بحب اصل الرحم عشان ده مدخل يدخلني الجنة وربنا يرضى عني. لقيت انه ابن عمتي بيقول لي مثلا: طيب انا عامل فرح والفرح ده مختلط، طب اروح ولا ما اروحش؟ ده هيبقى فيه مزيكا وهيبقى فيه رقص وغنى وكل حاجة، بس تعالي اقعدي على جنب واعملي صلة رحم. نهائي لا. احنا يا جماعة لابد ان احنا نبقى عارفين المكانة العالية اللي ربنا حطنا فيها. المكانة العالية دي ان احنا بنمشي على هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. انت ممكن تعملي دعوة وتبقي قدوة من غير ما تتكلمي، بأفعالك فقط، وأفعالك بتكون بتطبيق على بيتك وأهل بيتك وعلى أولادك من الأول خالص. فلما هعرف إنه ربنا اداني مكانة كبيرة، وإيه ده، معقولة مش هتروحي مثلا فرح ابن أختك مثلا أو ابن أخوكي؟ معقولة؟ معقولة، علشان احنا عندنا يعني لابد لينا ان احنا ننظر بالمنظار الشرعي الاول قبل ما ننظر بالعواقب. لو ربنا امرني بصلة الرحم خلاص هعمل صلة رحم، ولكن امرني في نفس ذات الوقت اني انا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. عندنا فعلا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. يبقى اذا ما ينفعش اللي انا عايزة اتقرب الى الله بصلة الرحم فاروح واقع في مطب. احنا ما عندناش في الاسلام الغاية تبرر الوسيلة، لازم الغاية تبقى هدفها اسلام والوسيلة برضو اسلام. يبقى ما ينفعش ان انا اقول ايه الغاية تبرر الوسيلة. طب معلش، ما انا واخدين بالنا ازاي يا جماعة؟ يبقى عندنا هنا هو الأهمية هو تطبيق، مع اللي أنا أبقى عندي ثقة في التطبيق ده. مش حد يجي يقول لي إيه، يزعزعني يقول لي الله مش أنت بتقولي صلة الرحم، مش لازم تصلي الرحم، طيب لازم تروحي بقى الأوتيل دوت فيه خمرة وفيه رقص، مش مشكلة اقعدي بقى على جنب. ليه؟ إحنا مش صراصير يا جماعة، ربنا أعزنا بإسلامنا، ليه إحنا نهين نفسنا؟ هن على انفسنا فهن على الناس. دلوقتي ما حدش يقدر يقترح عليك الاقتراح ده لو انت ماسكه على دينك بحق. لكن امتى يقولوا لك الاقتراح ده؟ لما يلاقوكي هينه على نفسك. مش مشكله، تقبلي اللي انت تبقي عامله زي الفار جنب جنب الحيط. لا، الحته المكان اللي ربنا هيبقى عايزني ابقى متواجده فيه هبقى متواجده بعزه الاسلام. لكن لو المكان دوت هيهين الاسلام يبقى انا استحاله احط رجلي فيه. واخدين بالنا؟ ودي تبقى بقوه، مش تبقى يا كان نفسي اروح، لا مش نفسي اروح، علشان الغضب من الله والسخط من الله ممكن يكون، يعني هو هينزل على كل المكان وهينزل على الصالح. ليه؟ عشان هو مش مصلح. لابد ليا اللي يعني كمان لي ادعي ربي ان ربنا يرزقني الاخلاص والصدق ويجعلني من اوليائه ويجعلني ان انا اعمل باللي احنا بناخده دوت. شوف سبحان الله، وابقى صالحه مصلحه، لكن صالحه فقط ومع كل حد يتكلم طيب ماشي اعمل كذا عشان اقنعه، طب اعمل كذا عشان هي تحب النقاب وتحب. لا، احنا ماشيين على هدي معين، احنا عندنا ماشيين زي على قضيب قطر كده، اول واحد فيه الاخلاص، تاني واحد فيه الاتباع. انا ماشي على القطر ده، اللي عايز يخش الجنة اهلا بيه، اللي مش عايز تبني انا بالقطر بتاعي. واخدين بالنا ازاي؟ فاذا بنقول انه لما هعرف درجة القرابة حتى لو كانت بعيدة هيعرفوا ان انت بتطبقي شرع الله بحق. ولابد وانا بأطبق شرع الله بحق ابقى حابه دوت واوري لهم اللي انا حابه ده، مش اللي انا ياه ده انا نفسي احضر. لا، احنا مش هنتحسر على معصيه، احنا هنتحسر على طاعه تفوتنا. فسبحان الله بنقول هنا انه لو انا عرفت بقى الاقارب والنسب فدوت بيوصلني في الاخر انه هود اللي عنده فرح يبقى اسلامي. طب لا، هم مش هيعملوا فرح اسلامي. ويا جماعه دي اغلبيتنا، يعني انتوا ما تفتكروش انه مثلا الناس الملتزمه كل عيلتنا ملتزمه، لا، في اللي ملتزم وفي اللي مش ملتزم. انا بحاول اعمل مثلا دعوه مع اللي مش ملتزم، ادي كتيبات، ادي سيديهات، تهاب قارب، مش على الهدي. علينا احنا بقى ان احنا نبقى دعوه بالنسبه لهم، دعوه بالنسبه لهم، نكون ما كان الرفق في شيء الا زانه وما نزع منه الا شانه. يبقى انا مش هخش عليهم وانا برعبهم، ايه يا اخت اللي بتعملوه؟ انتوا داخلين النار، انت كده هننفر الناس. ولكن انا مش هحضر اي حاجه فيها معصيه. واخدين بالنا؟ خالص. يبقى اول حاجه في حياتنا الله. يبقى أول حاجة في حياتنا بحق الله. يعني لما يتقال لي تعالي العزومة ديت أعرف قبل ما أروح هو هيبقى الستات والرجالة مع بعض كله قاعدين في أوضة واحدة والسفرة واحدة وهناكل مع بعض، لا يبقى ما يلزمنيش. الاختلاط ده ما يلزمنيش. ليه؟ عشان ده مش هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، ده ما وصانيش بيه الرسول صلى الله عليه وسلم. بص يا يوسف، لو لقيتي ان هم هيسخروا من الملتزمين ما تحضريش خالص. انت ممكن تروحي لهم تدي هديه مثلا لحماتك، لاهل جوزك، لاي حد، في وقت ما فيش حد فيه ممكن يسخر من التزامك ولا من الملتزمين ولا هيعيبه كده. ليه؟ علشان دي تصل الى ناقد من نواقض الاسلام. هو لو سخروا من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وصى بيه، او هو من المعلوم من الدين بالضروره، فهم يخرجوا عن حظيره الاسلام. فاحنا برضو مش عايزين نوصل اللي حوالينا ان هم يكفروا. احنا بنحاول نعمل ايه؟ نديهم هدايا، نحببهم في الدين، نعرفهم انه لو مثلا حد مريض انا بروح وبزوره وبديله هديه وبقف جنبه. قدرت اعمل له حاجه اكتر من كده؟ قدرت اخد الشغاله بتاعتي توضب له شقته؟ يعني لو واحده ست، لو ما كانش يبقى لو راجل يبقى زوجي هو اللي هيقوم بالموضوع دوت، ياخد له السفراجي بتاعه باي حاجه، يعني الحاجه اللي متاحه. نسال الله السلامه والعافيه. طبعا دي من نواقض الاسلام، زي اللي يتريق على اللحيه والخمار، انتوا عاملين زي الخيام كده، انتوا ناس بشعه، ده تخلف ده، وانتوا فاكرين الالعاب الرياضيه اللي انتوا بتعملوها دي، اللي انتوا تصلوا قايمين قاعدين قايمين قاعدين، ده انتوا هتخشوا الجنه. ده انتوا لو هم بيزيدوا في كده، طبعا انت انا معلياش صله رحم يا جماعه، اللي انا اموت نفسي عشان اعمل صله رحم وابيع ديني وابيع اخلاقياتي وقيمي والسنه وكل حاجه علشان اوصل لصله الرحم. صله الرحم دي ممكن بالتليفون، واخدين بالنا؟ انا لو لقيت انه الحكايه هتبقى فيها مشاكل اكبر، ما يكونش اللي انا بعمل اصلاح مثلا وقع في مطبات اشد واكبر. كفر تماما اللي بيقول ان النقاب اكياس زباله، ده كافر. طبعا ده يعني يتهجر في الله، ومن الواحد ما يبكيش عليه. ولكن احنا بنتعجل، يعني صله الرحم دي ده شيء رائع، بس مش معنى اللي احنا بنقول صله رحم فنقع في مطبات المعاصي كلها علشان اقول ايه بحجه اللي انا رايحه عشان صله رحم. لا، عشان نمشي على الهدي، احنا بنحفظ الاحاديث، وان شاء الله ربنا يا رب يعني يمن علينا اللي احنا نحفظها عن ظهر قلب، ويمن علينا بالتطبيق. لان اعلم ما شئت فإنك لن تؤجر حتى تعمل بما تعلم. مهم جدا العمل، مش مهم اللي أنا أقول إيه طيب أنا عرفت الحديث الفلاني والفلاني الفلاني ده، أنا حفظته مثلا إيه، أنتوا إن شاء الله على آخر المقرر بتاع سنة أولى لو حفظتوا على حفظكم هتبقوا حافظين 133 حديث، كويس؟ أي نعم إحنا بنقسمهم عشان يبقى سهل عليكم الحفظ، بس أنتوا يعني ما تضيعوش الحفظ. يعني لو رجعتوه كل فترة هتبقوا الأحاديث دي موجودة وموجودة في القلب. لما هتطبقي هتبتدي تبقي حافظاها وكمان بتطبقيها. فربنا هيمن عليكي بتثبيتها. وهتلاقي لما تيجي تعملي دعوة لحد بتقولي لها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا. فبتلاقي نفسك إيه؟ الدعوه مش مجرد اللي انا بقول ده دين ربنا كويس قوي، ده حلو قوي، لا ده انا بقول قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم، في ثقل. ان ربنا يرزقنا ان احنا نعمل دعوة. اول حاجة العلم والعمل والدعوة الى الله، ده زي ما بنقول اعلم ما شئت فانك لن تؤجر حتى تعمل بما تعلم. هو دوت تطبيق للكلام دوت، اللي انا اعمل ايه، اللي انا ابتدي اعمل بهذا الحديث واعمل بيه دعوة. بس زي في الواتساب والفيسبوك وكده، لما يقول لك ايه ابعتيها لعشرة ولو ما بعتيهاش هيحصل لك، ولو ما بعتيها بعد 4 ساعات يجرى كذا، كل الكلام ده كلام فارغ، كل الكلام ده لا يجوز. حتى يلا نعمل حملة صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، يلا كل واحد يقول 10 ويبعتها ل10، كل الكلام دي بدع، كل الكلام دي خطأ. فحتى لو هتجيلك حاجة كده لا، ارفضي اللي انت تكمليها. وخلي بالك دي فيها كهانة كمان، يعني اللي انا اقول لك ابعتي مثلا صلى الله عليه وسلم ل10، وبعد 4 ساعات هتفاجئي بخبر صار هيدخل على قلبك. ايه ده الكلام الفارغ ده؟ دي كهانة. انا بقول لك حاجة، بقول لك حاجة غيبيات. ايوه، والشيطان لو ما قلتهاش هيبقى هو اللي منعك وانت تبقي قليلة الايمان، وقصص كده يعني. كل الكلام ده حاجات خاطئة. حتى حملة صلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم يا سارة برضو خاطئة. احنا نشير لحديث، اكتبي حديث، لو ما عملتيش كده هدي عليكي، ومش ده سوء ادب، ده سوء ادب. فيعني ده يا ريت تعملوا لهم بلوك الناس النوعيه ديت. خلاص يعني انت حاولتي ان انت تفهميهم، ولا الحديث لازم نقول الحديث بس يا جماعه، ما يجوز اللي احنا ندعي على بعض علشان احنا ما عملناش كذا ولا كذا. نبقى ماشيين على الهدي، ونبقى عارفين الطريق قدامنا واضح. انا عايزه اصل الى الجنه، رضا ربنا والجنه، يبقى اذا انا محتاجه ان انا امشي زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم وصاني. اللي هياخرني يمين شمال يقول لي اعمل اي بدعه، لا مش هعمل. يبقى اول ما اعرف اي معلومه جات لي، انا دلوقتي جات لي معلومه مثلا روحي الفرح الفلاني، روحي العزومه الفلانيه، في حد في المستشفى الحقيقي، كل الكلام ده على راسي حاضر. اشوف بقى نمره واحد ربنا، ده هيوافق رضا ربنا والجنه هعمله، لا يوافق يبقى انا عارفه في فرح، يبقى قبليها بيوم هروح ودي هديه. لو ان لم يكن يبقى انا هعمل ايه في المستشفى، ده راجل مش هقدر انا اخش عليه، يبقى ابعت زوجي وابعت هديه معاه، ابعت ابني. واخدين بالنا؟ ده لو هيبقى فيه اختلاط، يبقى انا هعمل اللي عليا في اقل، يعني مثلا حد في مستشفى انا هطمن عليه، بس هنقعد بقى ونقعد نحكي مع بعض، واصله ما فيش مجال غير هي اوضه اللي احنا كلنا قاعدين فيها. لا، لو حد هيبقى فيه في بيته معازف والميوزك دي حاجه عاديه بالنسبه لهم، مش هودي عيالي، انا هروح في الوقت اللي انا هشترط فيهم، سيبولي 10 دقايق بس ما يبقاش فيه ميوزك من فضلكم، انا انتوا وحشتوني جدا، عايزه اجي ازوركم. ربي يبارك فيكم جميعا ويقوينا كده ان شاء الله، ويرزقنا الصلاح والفلاح. طيب عندنا باب نمره 33، باب 33، مولى القوم من انفسهم. عن رفاعه بن رافع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر رضي الله عنه: اجمع لي قومك. فجمعهم، فلما حضروا باب النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه عمر فقال: قد جمعت لك قومي. فسمع ذلك الأنصار فقالوا: قد نزل في قريش الوحي. فجاء المستمع والناظر ما يقال لهم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقام بين أظهرهم فقال: هل فيكم من غيركم؟ قالوا: نعم، فينا حليفنا وابن أختنا وموالينا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حليفنا منا وابن أختنا منا وموالينا منا، وأنتم تسمعون إن أوليائي منكم المتقون، فإن كنتم أولئك فذاك، وإلا فانظروا لا يأتي الناس بالأعمال يوم القيامة وتأتون بالأثقال فيعرض عنكم. ثم نادى فقال: يا أيها الناس، ورفع يده يضعها على رؤوس قريش: أيها الناس، إن قريشا أهل أمانة، من بغى بهم، قال زهير أظنه قال العوافر، كبه الله لمنخاريه يقول ذلك 3 مرات. يعني إيه بقى الكلام ده يا جماعة؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر رضي الله عنه وأرضاه: اجمع لي قومك. فلما جمع القوم فسمع كده الأنصار، فمن كتر ما هم بيحسوا إنه يعني الوحي شيء عظيم، لازم الاتباع، ولازم الواحد يبقى بيصغى وبيهتم بكل كلمة الرسول صلى الله عليه وسلم بيذكرها، فهم ظنوا إنه في وحي نازل دلوقتي، فقد نزل في قريش الوحي. جه بقى المستمع والناظر عشان يعرف ايه اللي حصل. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم، وبنقول اول حته خالص في الحديث: اجمع لي قومك. لما جمعهم عمر بن الخطاب، ده بيوري قد ايه اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بامور العشيره والاقارب برضه. وانذر عشيرتك الاقرب منه. فاحنا بنقول ان هو سبحان الله لما سمع كده الانصار هم بيهتموا بكل حاجه تنزل في الوحي للعمل بمقتضاها. يبقى اذا الفيصل في النقطه مش اللي انا بس اعرف، لا، هم عايزين يعرفوا عشان يطبقوا. ولما خرج لهم النبي صلى الله عليه وسلم وقام بين اظهرهم، حب يوضح لهم نقطه: هل فيكم من غيركم؟ يعني حد فيكم من غير القوم والعشيرة؟ فقالوا: فينا حليفنا وابن أختنا. الحليف معناها المعاهد، يعني هم تحالفوا وتعهدوا وزي تعاقدوا كده على إن يكون أمرهم واحد في النصرة والحماية، هينصروا الدين وهيحموا الدين. ده في ايه؟ حليف، ده حليف في الاسلام، واخدين بالنا؟ يعني معاهد. وبيكون الحلف في الاسلام ده ما بيكونش الا على الخير. واخدين بالنا ازاي؟ فاحنا هنا هو بنقول انه الحلف ما بيكونش الا على الخير، يعني ما ينفعش هنا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. واخدين بالنا؟ فاحنا هنا بنذكر انه لما ذكروا ابن اختنا كان بينتسب للبعض، مثلا حد عن امه او كده. العرب زمان ما كانوش بيدخلوا الابناء البنات في ايه؟ في ان هم مجتمعين معاهم ناحية جهة الأم. يعني ده كان في أيام الجاهلية، ما كانوش بيلتفتوا لأولاد البنات. واخدين بالنا؟ كانوا أولاد البنات وأولاد الأخوات كانوا إيه؟ بيجنبوهم. واخدين بالنا إزاي؟ يعني دوت الرسول صلى الله عليه وسلم حب يوضح لنا انه ابن الاخت من القوم نفسهم منا، وحليفنا منا، والمولى منا، يعني موالينا جمع مولى، يعني عتق ونصب واتنسب ايه للقوم. فهنا الباب نفسه باب مولى القوم من انفسهم، يعني دوت مش ايه مش حد غريب. واخدين بالنا ازاي؟ الحليف اللي بيبقى متحالف على الخير والنصرة. هنا بقى ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم إن أوليائي اللي بيوالوا بقى النبي صلى الله عليه وسلم هم المتقون. يعني الرسول ذكر صلى الله عليه وسلم المقدمة ديت، وذكر أهمية بقى مش القرابة، مش ان هو عشان من قريش مثلا فلان ده قريبي من قريش يبقى له ان يفعل ما يفعل، لا ده هو اهم حاجة في كل اللي اتذكروا، في حليفنا وابن اختنا وموالينا وكل قومنا وكل عشيرتنا، مش ان هم فقط من العشيرة، لا اهم شيء هو التقوى. يعني هو بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم لا ينظر إلى القرابة ولكن ينظر إلى التقوى. يعني لو واحد قريبه وبيعمل معصية ومش على هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس له المكانة بتاعت واحد لسه حالا هو داخل في الإسلام ولكن حابب الإسلام وبيطبق الإسلام وخرج في سبيل الله أو عمل دعوة أو بيخرج ويناصر المسلمين، يبقى ده عنده أولى من إيه؟ من القريب. وكذلك إحنا الحب في الله مش علشان صلة الرحم، أختي صلة رحم هي من دمي ومن لحمي، ولكنها تبغض الإسلام، تحارب الإسلام، تحارب المسلمين، دي أنا هبغضها في الله، أنا هبغضها في الله. ولكن صاحبتي اللي هي بتحب الإسلام وبتحب الطاعة وبتحب تنشر الإسلام وبتعمل قصارى جهدها في التطبيق، أنا بحبها. طب حتى لو في مكان بعيد، حتى لو أنا مش هشوفها، واحدة في الصين أسلمت وعرفت اللي هي مضطهدة وفي بورما وبيحرقوهم علشان هم مسلمين فقط، بحبهم بالرغم من البعد ده. يبقى البعد مش هيخليني اقول انه لا دي عشان مش قريب. يعني انا بحب اللي يحب ربنا وبكره اللي بيعادي اولياء الله. لازم نبقى كده، نحب في الله ونبغض في الله. ولازم احسس اللي قدامي كمان ان انا هقربك ليا، انا بحبك. يعني لما الرسول صلى الله عليه وسلم سمع ان حد بيذكر ان هو يحب فلان قال له اعلمته؟ فقال له يعني نصحه بايه؟ بان هو يذكر له ان هو انا احبك في الله، احبك في الله. واخدين بالنا؟ بس طبعا ناخد بالنا ان لا يجوز ان الست تقول للراجل احبك في الله. دي برضو من الحاجات المهمه، يعني توصل اعلى يا رب، ويذكرنا ندعي البعض كده اللي احنا نبقى من 70,000 اللي يخشوا دون حساب، ونبقى على منابر من النور لحبنا البعض في الطاعة وفي الخير وفي الله. ربنا يا رب يبارك فيكم جميعا، أعزك الله يا رب، اللهم أمين، بعزة الإسلام، واستخدمكم يا رب ولا يستبدلكم، جزاكم الله خيرا. فاحنا هنا بنقول انه هي التقوى هي اللي ايه اللي هتقرب اي حد قدامنا، مش كونه من قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن لانه تقي. ولكن هننظر هنا انه له مكانة ان الامامة تبقى في قريش، الملك في قريش، الخلافة في قريش. واخدين بالنا؟ هنا إن أوليائي منكم المتقون، فإن كنتم أولئك فذاك. يبقى انتوا اوليائي، وديت حاجه الرسول صلى الله عليه وسلم بيمتدحها. والا فانظروا، لا ياتي الناس بالاعمال يوم القيامه وتاتون بالاثقال فيعرض عنكم. انه ما نظنش انه القرابه هتمنع، او يبقى احنا جايبين حاجه اثقال، انه ده قرب من الرسول صلى الله عليه وسلم، او احنا من قريش. لو من قريش وما اتقيتوش الله، الناس اللي عملت الاعمال الخير يوم القيامه هي اللي هتثاب، اما اللي جايين بالقرابه فقط فايه، هيعرض عنكم. يا ايها الناس، ورفع يده ويضعها على رؤوس قريش. ايها الناس، ان قريشا اهل امانه. بنقول هنا هو الرسول صلى الله عليه وسلم وضح انه احترامهم ومحبتهم ومكانتهم ديت بالنسبه للرسول صلى الله عليه وسلم امانه ائتمن ايه عليها الناس. وشرح تاني ان هم اساسا عندهم قوه في امانتهم. فالمعنيين صحيح ولا يتعارض بينهم، مفيش تعارض بينهم. فالاثنين وضحهم الرفاعي انه سواء انه حب واحترام ومكانه اهل قريش في قلب الرسول صلى الله عليه وسلم دي امانه ائتمن عليها الناس، او هم عندهم قوه امانه فده او دوت. المراد بقوه امانتهم دي حاجه ايه؟ عامه، واخدين بالنا؟ والامامه خاصه، يعني الامامه تبقى في قريش، من قريش. وده حديث يا جماعه، الامامه من قريش، ده قول الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، من بغى بهم؟ زهير قال اظنه قال العواثر. العواثر جمع عثور، وده مكان زي وعث خشن، في ايه تعثر، زي مثلا الحفره اللي بي بي بتتحفر عشان يقع فيها الاسد عشان يصطاد يعني، او زي ما بنقول وقع فلان في عثور شر، واخدين بالنا ازاي؟ في الوقت ده بنقول ان دي حاجه زي مهلكه. فبيذكر انه في الوقت دوت لو يا ايها الناس، ورفع يده يضع على رؤوس قريش، ايها الناس ان قريشا اهل امانه، من بغى بهم، وديت كلمة من زهير أظن قال العواثر، كبه الله لمناخاره، يعني أعلى شيء في الوجه، يعني زي ما بنقول إيه، رغم أنف، واخدين بالنا؟ رغم أنف مثلا فلان، رغم أنفه، أرغم الله أنفه، يعني سبحان الله أذله أهانه. فهو بيوصي إنه محدش يفعل هذه الفعلة، ويبغى بغى بهم، يعني يظلمهم مثلا، أو يأتي عليهم في شيء من يعني يعمل لهم حاجة فيها العثور دي، العواثر ديت. فهم سبحان الله بيوصي بان هم ما يبقاش بدهجهم مع اهل قريش. فسبحان الله من الاحاديث اللي اولا بتحببنا في قريش وفي اهل قريش، وتاني حاجه بتعرفنا ان هي ديت من الامامه من قريش، وده حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ربنا إن شاء الله يرزقنا خلافة، ويرزقنا خلافة يبقى اللي ولي أمرها من قريش إن شاء الله، وإن طالت إن شاء الله ربنا يرزقنا، ربنا يرزقنا التطبيق. تملي الحط نصب الأعين دينك دينك لحمك دمك، في كل شيء في كل التطبيق. طيب إن شاء الله هناخد الحديث الثالث، باب من عالى جاريتين أو واحدة. بصوا هنا سبحان الله في كذا حديث هنذكرهم بسرعة كده. هو عن عقبة عن ابن عامر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان له 3 بنات وصبر عليهن وكساهن من جدته كن له حجابا من النار. في الحديث دوت بنقول ان سبحان الله لو 3 من البنات صبرتي عليهم، ديت من الحاجات اللي احنا دلوقتي بنشوفها، يا دي حاجه صعبه، والبنات والفتن اللي بره، وازاي اللي انت تقدري تربي، يبقى انا عايزه اربي تربيه اسلاميه عشان اخش بيهم الجنه، يبقى انا عايزه اربي تربيه اسلاميه. وصبر عليهن وكساهن من جدته، يعني انا مش هسيبهم ينطلقوا كده، اللي عايز يعمل معصيه يعمل وانا جبت 3 وخلاص. لا، احنا مش قطط نخلف ونرمي، لا احنا لازم اللي احنا نباشر ان هي تبقى ايه، تبقى اساسا تربيه اسلاميه. واخدين بالنا؟ وناخد بالنا انه سبحان الله انا بأحبب في الاول علشان ارغبهم في الطاعه وارغبهم في اللي هم يلبسوا حجاب ونقاب، بحببهم. وسبحان الله لو انا مقتدره فبالتالي انا هكسو الكسوه الكويسه والطيبه، وبدل الحاجه 2 و3. طيب بس انا مش مقتدره، خلاص. بص يا سعاد، انا مش هحدد ولكن هنظم. التحديد غلط شرعا، ولكن هبتدي انظم. انا مثلا بعد 2 سنين ممكن ان انا اجيب اولاد تاني، بعد 2 سنين كمان اجيب اولاد تاني. سبحان الله انه دي من الحاجات، ده رزق من عند الله. بالنسبه للكل يا جماعه، احنا محتاجين ان احنا نحب اللي الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيحبه. هو ربنا سبحانه الرسول صلى الله عليه وسلم هيباهي بينا الامم اللي احنا ده من كثرتنا، بس مش العدد بقى في الليمون، مش غثاء، لا، اللي احنا نبقى بحق بقى بنعمل للدين بجد، بنحبك يا ربي، بحب الرسول صلى الله عليه وسلم، بحب الهدي، بحب امشي على كلامه. في مشقة طبعا، في مشقة ان انا اجيب اولاد وربي واسهر بس انا ان شاء الله مأجورة. انت ما تعمليش حاجة ببلاش خالص، النساء ما بيعملوش حاجة ببلاش، هم هياخدوا الثواب كامل. فربنا يرزقنا، ربنا يرزقنا الثواب والاجر الكبير ان شاء الله. ولكن احنا مهم قوي ان احنا نستشعر ان ده الحاجه اللي ربنا بيحبها والرسول صلى الله عليه وسلم بيحبها. اتعب دلوقتي بس عشان انا كل اللي هم هيجيبوه بعد كده صحيفه حسناتي. واخدين بالنا؟ هيبقوا في صحيفه حسناتي، ان انا اعلمهم التربيه الصحيحه، التربيه الاسلاميه، احببهم في الاسلام، مش انفرهم، احببهم. فإن شاء الله ربنا يا رب يرزقنا الصلاح والفلاح ويجعلنا من الصالحات المصلحات. اللي أنا أصبر عليهم اللي أنت مثلا في تحفيظ القرآن، في فهمهم للشرع، في لبسهم، أنت بتبتدي تحببي، بس ده مش معناه اللي أنا هلبسها بنطلون وأقول إن شاء الله أنا هصبر عليها، لا لا لا، أنا هلبسها الجلباب وبعدين هصبر عليها في اللي انا ايه، ان هي ما تبقاش حابه قوي وانا ابتدي افهمها. لكن اللي انا اقف ضد الشرع او البسها حاجه مختلفه علشان بس هي تحب الاسلام، لا. انت عندك من وهي صغيره الى ان تبلغ انت بتحببي، لبسيها الحجاب البريوني دوت وهي صغيره. احنا محتاجين اللي احنا هو ده الصبر عليهم بقى، واخدين بالنا؟ اللي انا اصبر عليهم ان انا نفسي احفظ قران، نفسي اراجع القران، بس هي نفسها تتكلم معايا ونفسها اللي انا افهمها حاجه في الفقه. انا بصبر عليهم، ببتدي افهمها. لا، هي مش عايزه الكلام اللي انا بقوله ده بالظبط، عايزه تنحرف شويه لسماع ايه اصحابها بيقولوا ايه مثلا، واصحابها في منهم مش كويسين قوي، ابتدي بقى اسيب بقى حفظ القران دلوقتي وابتدي اتوجه لها هي، احببها. طب افرضي انا بقى فبصوا سبحان الله، احنا هنا بنقول ان احنا محتاجين ان احنا نحببهم في الطاعه، نحببهم مش اللي احنا نبعدهم وننفرهم. مفتاحها مش معايا بقى خلاص. الام عامه من كتر ما هي بتصدر اوامر، انت ليل نهار بتصدري اوامر، فاحنا هنا بنقول ايه؟ بنقول هنا هو اذا احنا محتاجين انه طب انا ممكن اخليها ايه في مجلس علم خالته تقول لها حاجه، يبقى انا عارفه انه خالته نفس الهدي ونفس السنه، مش عقيده فاسده وادي البنت لاي حد، لا خلاص. يبقى انا مش عارفه اوصل لها المعلومه، اخلي حد تاني يقول لها المعلومه، يقول لها المعلومه ويحببها في الكلام دوت. وفي نفس الوقت ما ننساش انه البنات في السن دوت محتاجين حاجه تانيه، محتاجين ان احنا نكلمهم وده ما يضرش انه نتباسط كده معاهم، ويبقى فيه لو فرح اسلامي يلا اخدهم معايا، يلا ونهيص، يلا واعمل لهم شعرهم والبسهم ويحسوا بفرق، ما يبقاش كل حاجه اوامر وكل حاجه لا. طبعا كل البيوت بتاعتنا اول حاجه الاولاد بيذكروها والبنات بيذكروها، كل حاجه لا. فهو ده بقى الصبر عليهم، اللي انا ابتدي افكر في حتت ما فيهاش معاصي. لو عندي صديقه ليا، لو حد من الاطفال الصغيرين جدا بنعمل لهم زي الاراجوز وكده، بنعمل لهم الحاجات ديت وبنجيب ثلاثه اربعه من الكبار شويه، يبتدوا يعملوا حاجه، يلا نعمل مسرحيه، اعملوا لهم حاجه حلوه تخرج بفكره فيها حاجه من الاسلام، الامانه، الصبر، العطاء، الايثار، واعمل لهم قصه صغيره كده، وحد بس ايه مفوه فيهم كده كبير شويه يعمل لهم ايه حاجه زي عرايس المابيتشو دول. فيبقى انا بعمل لهم حاجه وحاجه محببه الى القلب، واخرجهم من حته انه انا لا ما تعملوش، مش هنخرج، لا مفيش، مش مسموح بالنسبه لهم طبعا انه يفكروا في اي معاصي. هم مش هيجرؤوا يقولوا لك احنا عايزين نروح مثلا سينما، مش هيجرؤوا، بس هم بقى عايزين يبقى في بدائل. طب البدائل دي الحاجه المتاحه اللي انا هاخد عليها ثواب. انا هذكر لهم مثلا الامانه، خلق، الصبر، الصدق، واعمل ايه؟ اعمل حاجه باللعب كده تبسطهم، فهيبتدوا يحبونا، يبتدوا يحبوا خالته المنتقبه دي. ومره تانية اعمل لهم حاجه تانية، في الحاجات. بصوا احنا ممكن نعمل حاجات كمان مضحكه، يعني مش لازم اللي احنا نعمل لهم قصص الانبياء فقط، قصص الصحابه، يعني هما بيحسوا، هما مش اغبياء، يعني بيحسوا ان انت ما بتتكلميش الا على الدين. لا، انت ممكن تخرجي من قصص الانبياء، مره مثلا تقولي قصه من قصص الانبياء في حفله كبيره، ومره تقولي حاجه تانية مثلا ممكن تبقى غير الغزوات وكده، واخدين بالنا ازاي؟ فنحاول ان احنا نشكل لهم كذا حاجه يعني. طيب انا دلوقتي ايه جميعا، يبقى احنا عندنا ان شاء الله وصلنا لغايه الباب 34. بس هتبقى الحفظ إن شاء الله الحديث من كان عن جابر ابن عبد الله، اللي هو الحديث رقم 58 على 78، علشان ده فيه معلومة بس إن هما مش ثلاثة، ممكن يبقوا اتنين. من كان له 3 بنات يؤويهن ويكفيهن ويرحمهن فقد وجبت له الجنة البتة. فقال رجل من بعض القوم: واثنتين يا رسول الله. قال: واثنتين. فيبقى ديت برضو ايه، دخلت معانا في انه نفس اللي احنا قلناه، واتذكر حتة اضافية انه ايه، اتنين كمان. جزاكم الله خيرا، ربنا يا رب يبارك فيكم جميعا. يبقى احنا واقفين عند الباب 35، باب من عال 3 اخوات. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. ربنا يبارك فيكم جميعا يا رب، اللهم امين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.